اللهم صل وسلم وبارك عليه، اللهم صل وسلم وبارك عليه، اللهم صل وسلم وبارك عليه، اللهم صل وسلم وبارك عليه، اللهم صل وسلم وبارك عليه، اللهم صل وسلم وبارك عليه، اللهم صل وسلم وبارك عليه، اللهم صل وسلم وبارك عليه، اللهم صل وسلم وبارك عليه، اللهم صل وسلم وبارك عليه، إذا كلمين اللهم صل عليه، جاء بالحق المبين اللهم صل عليه، النبي ذا كلامين اللهم صل عليه، جاء بالحق المبين اللهم صل عليه، من يرد الوصول اللهم صل عليه، صلوات الله عليه، اللهم صل وسلم وبارك عليه، اللهم صل وسلم وبارك عليه، اللهم صل وسلم وبارك عليه، اللهم صل وسلم وبارك عليه، النبي كنز الجمال اللهم صل عليه، حاز أسرار الكمال اللهم صل عليه، النبي كنز الجمال اللهم صل عليه، حاز أسرار الكمال اللهم صل عليه، من له أوفى الخصال اللهم صل عليه، كلكم صلوا عليه، اللهم صل وسلم وبارك عليه، اللهم صل وسلم وبارك عليه، اللهم صل وسلم وبارك عليه، اللهم صل وسلم وبارك عليه، النبي خير الأنام اللهم صل عليه، قد أتانا بالإسلام اللهم صل عليه، النبي خير الأنام اللهم صل عليه، قد أتانا بالإسلام اللهم صل عليه، الصلاة والسلام اللهم صل عليه، الصلاة والسلام اللهم صل عليه، دائما تتلى عليه، اللهم صل وسلم وبارك عليه، اللهم صل وسلم وبارك عليه، اللهم صل وسلم وبارك عليه.